أو أقل أو أكثر فيما والله أعلم استوردنا البيروكات. تعرفون البيروكات؟ لا بيروك بالفرنسية، فين عبد السلام؟ بيروك، وهو الشعر الصناعي، واستورده التجار الفجار حول المسجد النبوي يبيعون البيروكة ب10 ريالات، وفي فرنسا ب100 ريال. تفهمون أو لا تفهمون؟ في فرنسا تصنع هناك ب100 فراك، وفي المدينة عند المسجد النبوي ب10 ريالات. ما السر في هذا؟ يريدون أن يفسقوا ويفجروا المسلمين ويكفرهم، ونحن نمد أعناقنا كالإبل ونمشي. ولكن الحمد لله صرخنا وبكينا هذا البكاء، وتحركت الهيئة وطاردتهم ومزقتهم، وما أصبح واحد يستورد بيروكة يبيعها. فلهذا نود من الهيئة أن تغضب هذه الغضبة، كل من على رأس بنير تأخذها وتضرب به على الأرض. ثالثا، بيان أن من الناس من هو شر من الكلاب والخنازير فضلا عن الإبل والبقر والغنم، أولئك البعض كفروا وظلموا، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.